وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو واستعلاء على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية، فكذبه موسى بقوله وإني لأظنه كاذبا. وفي آية إثبات أن من ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآيات جملة تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه بهذه الآية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة ورد على فرعون الذي أنكرها في رده على موسى وقوله إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. فالملائكة تعرج، هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. تعرج إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في الأرض. والأدهش هنا كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم فضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون لحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عرج بنبيه إليه. وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلو فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروج إلى الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البحث على كل حال في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا يلهج به الناس ويرغونه بمناسبات كثيرة، كما يذكرون إسراء المعراج ثم لا يتنبهون أبدا بأن فيه إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. من منا لا يعرف قول الناس اليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض هنا إذن في أمران متقابلان أو شيء مقابل شيء، فشيء في الأرض وشيء في السماء. ارحموا من في الأرض، من هم من في الأرض؟ من خلق الله عز وجل. يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فينكرون أيضا هذا الذي يلجون به صباح مساء ليلا نهارا، الله في السماء. وليس هذا مما اقتصر به الحديث، ففي القرآن الكريم في سورة تبارك التي يسن قراءتها قبل النوم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذا الله في السماء فكيف يقال الله في كل مكان؟ وإذا استحضرنا هذه الآية وما قبلها من آيات وأحاديث، حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم عن السنة، فاذكر لك ان هذا السؤال لا يجوز عند المشايخ. هذا السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام على سبيل اختبار الامتحان من الجاريه لا يجوز لمسلم ان يتلفظ به فضلا عن ان يمتحن به الناس كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. واذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم. فكما انه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام الى الجاريه اين الله، كذلك لا يجوز ان يكون الجواب الله في السماء، مع ان الجاريه التي اجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها الايمان. والعجيب ان تعرف ان المشايخ اذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب، مع ان الرسول سال واقر الجواب، قال هذا مجاراه من الرسول الجاريه، اي ان الجاريه مثل البدوي يعني، ما هي مثقفه ولا هي متعلمه، ولذلك فهو نزل الى مستواها كما يقال اليوم وكلمها بالمنطق اللي تفهمه. فهو قال لها اين الله على اعتبار انه عقل مادي فتفهم الاسئله الماديه، واجاب الجواب مادي وقالت في السماء. وتعني هذه تاويلات المشايخ اليوم، تعني انه في بالارض اصنام تعبد من دون الله، فالله غير هذه الاصنام. اما ان الله في السماء لا، الله لا يوصف بانه في السماء، على الرغم من ان الرسول عليه السلام سال هذا السؤال وقال في الجاريه في السماء، الجواب خطا. فاذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطا، هنا دارت حماليق عيونهم كانهم حيارى لا يبصرون بها. وهذه حقيقه كل انسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح يشك في البدائيات في الحقائق. فمن البدائيات ان الرسول لا يقر الخطا ولا يقر الباطل، فكيف ستساغ ان يقول ان الرسول اقر هذا الخطا لان الجاريه جاريه غير مثقفه؟ هذا لو سلم تاويله، ومع ذلك فتاويله من افضل الباطل، لان الجاريه في الحقيقه اجابت بنص القران الكريم. وهذا مما يؤسف له ان الجاريه رعايه الغنم تكون عارفه بما يجوز لله عز وجل من الصفات اكثر من اهل العلم المتخصصين في دراسه التوحيد، لان الجاريه التي قالت الله في السماء تعيد القران امنتم من في السماء، فمن هو الذي في السماء؟ الله. اذا الجاريه اجابت بجواب تلقته للقرآن. وإذا كنا نحن كأشخاص غير مثقفين غير متعلمين وغير دارسين القرآن كما ينبغي، فقد تخفى علينا هذه الآية، لكن ما بال العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرآن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد، ألا يأتون هذه الآية أمنتم من في السماء إلى آخرها؟ نعم يتلون هذه الآية، ولكن معول التأويل الذي هو معول هدام لا يزال بأيديهم، ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جملة الآيات التي تأولوها. تعرفوا شو قالوا؟ أمنتم من في السماء أي الملائكة، الله ما له علاقة في الآية. أمنتم من في السماء يعني الملائكة. طيب الله هل من صفات الملائكة تمام الآية؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه ألا وهو الملائكة. شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل السائل معنا استولى. مع أنه تأويل استوى بمعنى استولى أفحش وأخطر من تأويل أعلمتم من في السماء. ليه؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أعلمتم من في السماء يخسف لكم الأرض، يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسف الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استوى عرفتم بأنه باطل من أكثر من جهة واحدة. إذا فالمؤمن يجوز أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب الجارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث متبادرة متواترة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هنا في الآية وفي جواب الجارية بيان لا بد منه. أأمنتم من في السماء؟ السماء في اللغة لها عدة معاني، المطر سماء، والسقف سماء، والسحاب سماء، وسبع سماوات طباع سماوات لا أدري. فأي معنى هو المراد في قوله تعالى آمنتم من في السماء؟ يجب أن نذكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الآية خاصة هي العلو المطلق، حتى تكون هذه الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقا، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنتم من في السماء يجب ألا نستحضر السماء بمعنى ظرف، لأن هذا الاستحضار صار معنا مثل ما صار مع غيرنا حينئذ. إذا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه، فمعناه أنه حصرناه في مكان، لكن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، أي خارج المخلوقات، أي فوق العرش الرحمن على العرش استوى. الآيات والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن لله صفة العلو. ومن لطائف الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في الحقيقة فإنه امتحان لنا غير مباشر، نحن الذين نختلف في أنفسنا أننا نخاف من ربنا، فتسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته، فنلاحظ أن هذا الرب العظيم هو فوقنا أم هو ممازج ومخالف لنا؟ ربنا بيقول هنا في صفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. إذن من صفات المؤمنين ما أجابت به الجارية في الحديث السابق، الله في السماء، لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نسلك فيها سبيل المتأولين لها، وإنما لهم بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو معكم أينما كنت، فيجب أن نعلم أن هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الآية هي تفسير المعية المذكورة فيها إنني معكما أسمع وأرى، أي علما ورؤية. ليس معنى الآية إنني معكما يعني مخالف لكما مثل هارون مع موسى، موسى مع هارون. فرب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطاب لهما، لو كان الله مع العباد يعني مخالف لهم ومماجج لهم دائما وأبدا، لكان قول الله لهما إنني معكما أسمع وأرى تحصيل حاصل. لأنه لو كان الأمر كما يقول المعطلة أن الله في كل مكان، فإذا حيث كان موسى وهارون فالله معهما، فشو ماذا قول ربنا عز وجل لموسى وهارون إنني معكما إذا كان هو معهما دائما وأبدا؟ لا، هذه معية صفة ليست معية ذات. إنني معكما بصفة أسمع وأرى. كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أيضا معية صفة، مع الذين اتقوا إعادة ونصرة وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بالمؤمنين. هناك معية عامة، إنني معكما معية خاصة أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة أيضا بالنسبة للمتقين والمؤمنين. وهناك معية عامة هي ما أفادت الآية السابقة، وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه. هكذا فسر الآية علماء السلف رضي الله عنهم، وهو معكم بعلمه أينما كنتم. تفسيرها في آية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما أحسن قول شيخ الإمام أحمد رحمه الله واسمه عبد الله المبارك من كبار أئمة الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله، كان يقول كلمة موجزة جمع فيها الإشارة إلى الآيات التي تثبت لله صفة العلوم فوق مخلوقاته، والإشارة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه، تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: بائن من خلقه. الجملة الثالثة: وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ هالكلمة لإمام السنة عبد الله المبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي طرحها علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. فإذا جاءتنا آية وهو معكم أينما كنتم، عرفنا شو الجواب بعلمه. وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم، قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله المبارك يقول: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم، يعني غني عنهم، ليس مخالفا لهم، ليس كما يقول غلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج الماء بالسل وامتزاج الزبدة بالحليب، هذه الوحدة هذه هي الله في زعم الصوفية. وما الله إلا راهب في كنيسة. حتى يقولون وما الله في التمثال إلا كثلجة. الله في المثال مثل الثلج بها المرض. تمام الشعر ما لحظه الآن. هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية أو في فصول الحكمة. وما الله بالتمثال إلا كثلجة بها المرض. يقدر أحد يفصل بين الماء والثلج. الماء والثلج مشكلين وحدة. الوحدة هي الثلج. مثاله هذا الكون هو الله. فليس هناك خالق ولا مخلوق. وليس هناك وجودان. وجود واجب الوجود وهو الله. ووجود ممكن حادث وهو المخلوق. لا. قال في صريح الإشارة كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه يلتقون مع الصوفية في هذه الضلال الكبرى. لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية، لكنهم يلتقون معهم فهم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، وهذه هي وحدة الوجود تماما. لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وأنه على العرش استوى، وأنه مستغن عن العالمين، ليس ممازجا ومخالفا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توصيه العبارة الشائعة اليوم بين الناس أجمعين. مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل مكان؟ مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل وجود؟ وهذا الكفر بعينه. ولا أحد ينتبه كان الناس مخدرون أو مسحورون يقولون خلاف ما أجمع عليه علماء السلف وفيهم الأئمة الأربعة. مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه، وأقول المنسوب إليه لأن الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب، ولا يثبت أن أبو حنيفة ترك كتابا بعده، ولكن هكذا أتباعه ينسبون هذا الكتاب إليه، ومحققوهم يقولون المنسوب إلى أبو حنيفة. مع ذلك فيه توحيد، فهو يقول من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر. وهذا ليس بالغريب، لأنه ينكر قول الله أمنت من في السماء، وينكر الآيات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها والتي هي صريحة بأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى. هذا ما يحصل القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة. وقبل أن ننتقل إلى غيرها، فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استشكال حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله. أي نعم. إله معناه معبود. إله معبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. أبي أشياء الآية معبود في السماء ومعبود، نعم، إله السماوات وإله الأرض، هو رب السماوات. الرب يجب أن نذكر الرب معناه غير الإله. الرب هو الخالق المربي، أما الإله فهو المعبود بحق. ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها، كما لازم من الأشياء للناس قافلين عنها. لو قال قائل من المنافق الكفار آمنت بأنه لا رب إلا الله، أمسك. إنما يجب أن يقول آمنت بأنه لا إله إلا الله. ليه؟ لأن معنى لا إله أخص من معنى لا رب. لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله، فكفروا. قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هن مو منكرين لوجود الله، هن معتقدين بأن هذا الكون له رب خالق، ولكن هن معتقدين أن العبادة يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده. فلا إله إلا الله هو أرقى بكثير مما لو قال قائل لا رب إلا الله. لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله. المشرك كان يقول لا خالق إلا الله بنص القرآن، لكن لما كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله، فجعل له شريكا في العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض والخروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القواعد في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة بما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل أحد سواه. قال عز وجل: ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء بعد، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف ولغيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بشر الناس عام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد مع الناس، دينهم واحد وأمهاتهم جدة، وفي الأرض الأنبياء إخوة مع الناس، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العالمين، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، ولا معنى أولاد لعلة أولاد لضرات، كن بها عن الشرائع كما قال سبحانه: لكل ذي على شرعة ومنها. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله وإخلاصه، ومعنى لا إله إلا الله وإفراد الله بالعباد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره شره وشره وما يتفرع من ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء فيه واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن الشرائع تفرقت وهي مثابة أمهات الأولاد العلاق. فشريعة الصلاة فيها ما يتبع شريعة الإنجيل، ومن شرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، ومن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل. ما قد يسأل الله على الأمة وخفف عنها كثير، كما قال جل وعلا: ويضع عنه إصره ولا رأى التي كانت عليه. وقال بعث قال عليه الصلاة والسلام بعث بالحديث الشرح، فالله بعثه بشريعة سبع ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، وما جعل عليكم الدين الحق. كان في شريعة الماضي لا يتيمموا بل يجمعوا الصلوات حتى يجلوا ثم يتوضؤوا ويصلوا، وجاء في هذه الشريعة المحمدية أن تتيمموا من عدم الماء أو عجز عن تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل، وكان كل نجعل أنواع مثلا أمور خاصة، وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس عامة إلى الجن والعرب والعجز، وجعلوا خاتم الأنبياء، وخلى القادمة لا يصلي إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. أما في هذه السيرة المحمدية فإن في الظلم